فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ومع ذلك أيضا مع مسألة التلفيق هي مسألة الخروج عن الأئمة الأربعة، هل يجوز الخروج عن من أربعة ولا ما يجوز، ومسألة الكلام على المعاصرين الذين ترى أصحاب المذهبية يعادونهم معاداة عجيبة، وهؤلاء أيضا من المتأخرين إلى المتقدمين، عداوة لابن حزم، عداوة لمحمد سيد الخان الشوكاني الصنعاني، كل هؤلاء يقولون ليس لهم في الفقه شيء. وننظر في صحة هذه المسألة على أساس أن هذا الباب باب من الأهمية المكان. وقفنا عند مبحث أيضا من مباحث المقدمة في هذا الباب، وهو مبحث منع المقلد التخيير في الخلاف. منع المقلد التخيير في الخلاف، الخلاف قد أستثنى بأنه يقع، والخلاف الفقهي لابد أن يقع، والاختيارات الفقهية هذه يعني صارت لازمة واجبة، لأننا سنتكلم على أيضا مبحث في التنظر بأن الخلاف سبيل للتوسعة، ولما تضيق على الناس ما دام المسألة فيها خلاف فالأمر واسع. وأيضا ترى كثير من يتكلم بهذه المسألة جزاك الله خير يقولون بأن مسألة عليكم السلام كاتب مسألة الخلاف يأخذون من الخلاف ذريعة إلى الإباحة، من الخلاف ذريعة إلى الإباحة. هذه أيضا وجب علينا الإشارة إليها والكلام عنها. ثم مسألة التلفيق، ثم بعد ذلك ندخل في عصب المسألة والنماذج، نماذج الاختيارات في هذا الباب. لأننا قلنا أنه قبلها لابد أن نعطي الشروط التي لابد أن تتوفر في من يتصدر لمسألة الاختيار. فالشريعة ترجع كلها إلى قول واحد في فروعها، وأن كثر الخلاف كما أنها في أصولها. طبعا ما في خلاف يقع في الاعتقاد، لابد أننا أعطي الإخوة في الماجستير في الترم الماضي هذا المبحث المهم، لكنهم صراحة هم الذين منعوني من أن أعطي هذا الباب، وهي مسألة هل الخلاف يقع في الاعتقاد أم لا يقع في الاعتقاد، لا سيما أنه طبيعة لو درسنا وعمقنا النظر فيما وقع بين الصحابة سنجد بعض الخلافات التي وقعت عندهم وفي مسائل عقدية، فهل الخلاف يقع في الاعتقاد أم لا؟ وصراحة أنه لا اختلاف يقع في الاعتقاد، ما في أي خلاف يقع في الاعتقاد بحال من الأحوال. والخلاف الذي وقع بين الصحابة في المسائل العقدية النادرة هو مسائل في التطبيق، هو اختلاف في التطبيق لا في التأصيل. ممكن نسؤال في هذه المسألة؟ ما المسألة دي ما ندخل عليها؟ طب لا تفضل. حاضر. لا تفضل. الله يوفقك إن شاء الله. تفضل. طيب أكثر من مسألتين في الأمور العقدية، فهل رأى النبي ربه في الإسراء والمعراج؟ هذا من باب التطبيق لا من باب التأصيل، يعني هذا من باب التطبيق لا من باب التأصيل، سأبينه لك وما تتعجل بعد ذلك شيئا قبل أوانه، ولأن المسألة ماسة تكلمت معك فيها. أولا اختلاف ابن عباس مع عائشة رضي الله عنها وارضاها مع جمهور العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عندما عرج به، هذه مسألة ليس فيها اختلاف في التأصيل، التأصيل كله متفق عليه، فجميع الصحابة يتفقون على رؤية الله جل وعلا، وعلى أن رؤية الله في الدنيا جائزة، وعلى أنها محتمة في الآخرة. هل في خلاف للصحابة في ذلك؟ لا يوجد. إذن التأصيل اتفقوا عليه جميعا. تعال إلى التطبيق، الجميع قالوا رؤية الله في الدنيا جائزة. الخلاف إيش؟ الخلاف هل وقعت ولا ما وقعت؟ يبقى ده في التطبيق ولا في التأصيل؟ الجميع اتفقوا على التأصيل أن رؤية الله في الدنيا جائزة. الخلاف بينهم وقعت ولا ما وقعت؟ رؤية الله في الدنيا جائزة طبعا باتفاق. لما قال لا ولن تراني شيخ في الدنيا، اللي انا اعرفه ان هو الرجل لا يرى في الدنيا بص بعين الرأس ابدا. طيب خلاص خلصت ولا ما خلصتش؟ لا خلصت. شوف قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يبقى علق الرؤية على مستحيل ولا على ممكن؟ على ممكن. لما علقوا على ممكن كانت ممكنة، لكن القوة البشرية لا تستطيع أن تتحمل ذلك. الجبال تهدهدت وصارت كثيبا مهين لا تستطيع، لذلك في الأخير قال بصرك اليوم إيش؟ حديد. حديد. فهي رؤيته في الدنيا جائزة إن استطاعوا، لكنهم لا يستطيعون، لا يصبرون، ليست لهم القوة ليروا. فهمتني؟ نظرك هالشيخ ما يجي مجالها، وإن شاء الله إن عشان نخدش وقت الدرس بس. لا دي مسألة مهمة لازم تفهمها. فإذا هم في التأصيل متفقين أن رؤية الله جائزة في الدنيا وأن رؤية الله محتمة في الآخرة. فهمني؟ لكن هل وقعت ولا ما وقعت اختلف. ما هي لو شوف أستاذي، لما وقعت ما وقعت، هي لو كانت غير جائزة لما اختلفوا فيها. لا هم خصصوها للنبي صلى الله عليه وسلم شيخنا. المهم أنها جائزة. اسمع بس يا أخي، فهمني الله يهديك. المهم أنها جائزة، يعني لو النبي رآه تبقى جائزة ولا مش جائزة؟ جائزة. خلاص اهو الاتفاق انها جائزة. والا موسى لما طلبها؟ موسى لو كان طلبه لا يجوز لانكر الله عليه، كما انكر على نوح. صحيح. انكر على نوح لما انكر لا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، صح ولا لا؟ صحيح. ممتاز. لكنه اقر موسى لما اقره؟ أقروا وعلقه على ممكن. قال أنت بهيئتك بقوتك لن تراني، مش هتستطيع، قوتك لا تستطيع. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علقه على ممكن ولا مش علقه على ممكن؟ صحيح. خلاص التعليق على الممكن ممكن يا أستاذ، ليس مستحيلا، فهمتني؟ لكن القوة البشرية لا تحتمل. فعند التطبيق قلنا وإن كانت جائزة لم يتحمل. السلام عليكم شيخنا الحبيب. عليكم السلام وبركاته، تفضل. أنا ممن يرى أن تؤخر الأسئلة إلى الأخير، لكن فتحتم شيئا فحتما علي أن أشارك وأنا داخل، وحتما علي أن أسمع وأصغي لكم بكل سرور ونتكلم في المسألة ما دامت المسألة عقدية. رفع الله قدر شيخنا. نعم. على هذا التواضع تفضل. شيخنا أنت تتكلم عن رؤية الله عز وجل يقظة أو مناما؟ يقظة، مناما، في اتفاق أنه يرى مناما شيخنا، واتفاق على أنه لا يرى يقظة بالعين. لا لا لا، ليس اتفاق، هو ليس اتفاق، ما في أخطأ في ذلك، أخطأ في ذلك. ابن عباس قال رآه، ابن عباس نقل عنه أمرين، أنه رآه بعينه البصرة ورآه بعين فؤاده، فلذلك ابن تيمية قال ورؤيته بعين فؤاده، متفق مع الجميع، فنحملها على ذلك أولى من أن نحملها على العين البصرة. أما ابن حجر قال بأنه رآه بعينه، رجح كلام ابن عباس. شيخنا خير ان شاء الله. حنا نعلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه نقل الاجماع واتفاق اهل السنه على ان الله عز وجل لا يرى ولم يرى بعيني راسه، وان من ادعى ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى بعيني راسه فهو مبتدع ضال، وان هذا هو القول الذي شد فيه غلاف الصوفيه. قلت لك ابن تيميه قال بذلك ابن حجر كان مبتدعا ضالا يعني، ورجح كلام ابن عباس انه رآه بعينه البصره. لا نقول ذلك حاشا وكلا، ولذلك نحن ايش نقول؟ حصل لهؤلاء العلماء وهم في كلام ابن عباس، لانه نقل ابن عباس انه راه بعين قلبي مرتين، والحديث صريح صحيح في سنن الترمذي، رايت ربي في احسن صوره، فقال يا محمد اتدري فيما يختصر المال الاعلى؟ قلت لا اعلم. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، فعرفت كل شيء. فرؤية الفؤاد لا يختلفون فيها، هم يختلفون في رؤية إيش؟ البصر. لذلك دخل مسروق على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال يا أم ما لك في, في, في من يدعي أو يقول بأنه رأى الله بأم عيني يعني بعين البصرة؟ قالت لقد قف شعري مما تقول. أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية، من قال بأن محمدا قد رأى ربه يعني بعينه البصرة فقد أعظم على الله الفرية. قال وما تقولين في قوله جل في علام ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رأى جبريل على صورته مرتين. أما رؤية الفؤاد فالجميع متفق عليه، لكن نحن نتكلم في مسألة شرعية يا أستاذ يا كريم، فرق بين أن تقول وقعت وفرق أن تقول بأنها جائزة أو لا. تفهمون الفرق ولا ما تفهمون؟ ماذا أفعل معكم؟ أنا سأعطي فقه ولا عقيدة؟ ماشي معكم، تفهمون هذه المسألة أم لا؟ معك شيخ، انا ما نريد نفتح المايك. طيب اقصد تفهمون هذه المساله، في تفريق بين ان اقول هي جائزه ولم تقع وفرض انها وقعت او لا. البحث عندنا هي جائزه ام لا. لم نختلف معك شيخ انا هل هي جائزه والمساله. ممتاز، يبقى اذا الكلام عندنا في مساله وقعت ام لا. انا ادين الله انها لم تقع، لكن في قول ابن عباس، القول الذي تبناه كثير من العلماء ورجحه ابن حجر، أنه رأى بعينه البصيرة بأم عينيه، وأنا لا أدين الله بذلك، لأن أنا عندي حديث حكم المسألة حكما تاما، لأن عائشة حتى لما أنكرت استدلت استدلال عليها وليس لها بقول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ونحن نقول الرؤية غير الإدراك. طبعا الرؤية غير الإدراك، نفي الأخص لا يستلزم نفي الإيش؟ العام. لكن الدليل الصحيح أن النبي قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وطبعا المسألة وعندنا المسألة الأصولية هذا صريح، لكن هو المسألة الأصولية أرضى فيها خلاف، لأن المسألة الأصولية هل المخاطب ينزل في عين الخطاب تحت الخطاب ولا ما ينزل؟ يعني هل النبي ينزل تحت كلامي ولا ما ينزل؟ قلنا نزل تحت كلام الخاص للنبي، فنزلت الأمة ونزل تحت كلام الأمة أيضا، لأن النبي قال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إيش قال؟ قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أو استدار الكلام من الاتجاه الشخصي إلى الأمة بأسرها. فالكلام للنبي خطاب للأمة، وخطاب للأمة ينزل تحته النبي، فقول النبي لن تروا ربكم ينزل هو تحته أيضا، تحت هذا النص على قول لن تروا ربكم الرؤية، ولكن يمنع الجواز. لكن إيش؟ ما فهمت؟ يمنع الرؤية ولكن لا يمنع جوازها. يمنع الرؤية للعشرة، يمنع الوقوع لا يمنع الجواز. وأنا أنهيت لك المسألة عندما قلت لك لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، السؤال لو كان منكرا لأنكره، الله ما أنكره، فهمت؟ قال لكن علقوا على جائز أيضا مش مستحيل. قال لن تراني بقوتك البشرية، مش هتستطيع، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علقوا على ممكن فصارت جائزة، لكن القوة البشرية لا تستطيع أن تتحمل رؤية الله في الدنيا. ولذلك في الأخيرة عندما يتفاوت الأمر إيش قال؟ قال الله تعالى فبصرك اليوم إيش؟ حديد. فهمتم؟ عشان هو الكلام، عشان الدرس شخنا، هو كان هل الخلافات في العقيدة تقع في بعض المسائل الأصلية والتطبيق، وده إن شاء الله لما يأتي مجاله بإذن الله. عامة بينت لك أنها مسألة أيضا مهمة، فالخلاف العقدي الذي يقع بين العلماء، جهل من قال بأنه الاختلافات العقدية هذه مثل الاختلافات الفروع، مثل البسملة في الوضوء. ما أنت جريتني المسألة، ما ينفعش سيبها كده، مثل البسمله في الوضوء، مثل رفع اليدين في التكبير، وهذا خطا مبين. من قال بذلك جاهل ابواب العقيده، كالذي قال مثلا في مساله تاويل الصفات ان هذه مساله خلافيه فقهيه، كالمساله الخلافيه الفقهيه. لا، ده خلاف عقدي بين اهل السنه وبين اهل البدعه، جاهل من قال بذلك. لذلك كان لزاما علي مع الاخوه في مساله الاختلافات اللي انا اعطيتهم في الماجستير، إن أنا أختم بهذه المسألة المهمة جدا، هل الخلاف العقدي يقع أم لا؟ لكن هم اللي أجبروني على أن أنا ما أعطي المحاضرة، ماذا أفعل معهم؟ المهم الحق أن أقول بهذا الباب، يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي لا يمكن أن يقال بأن الاختلافات العقدية التي تقع هي اختلافات كالاختلافات في الفروع أبدا، لا اختلاف في العقيدة. العقيدة على أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة ناصعة بايدة بيضاء نقية، فإنها عقيدة النبي سيد البشرية رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام. وهذا إن شاء الله يأتي مجاله بإذن الله تعالى. طيب الاختلافات كما قلنا تقع بين المجتهدين، المقلد ماذا يفعل؟ هل المقلد له أن يختار بين الخلاف؟ هذا الاختيار يعني له اختيار أم لا؟ هل له اختيار أم لا؟ يعني له أن يختار من القولين المختلفين أم ماذا؟ طبعا قلنا بأن الخلاف الذي يقع خلاف من اجتهاد العلماء، والحق عند الله جل وعلا واحد. هذا بحث آخر لابد الكلام فيه، وهو أن الحق عند الله واحد ليس متعددا بحال من الأحوال. وإن قال بعض الأصوليين أنه واحد لكنه غير متعين في هذا الباب، لا نبعد كثيرا من أن نقول بأن الحق عند الله واحد. الحق عند الله واحد، هل المقلد يعد القولين يكون مخيرا يعني فيهما فيتبع أي القولين أراد واشتهى وهوى من القولين فيتبعه؟ طبعا البعض من كلام بعض المفتين المتأخرين أو المعاصرين يقولون نعم هو مخير بين أن يأخذ بهذا القول وهذا القول حتى لو تشيئا، ويستدل بحديث أصحابك كالنجوم. وطبعا هذا الحديث ليس له ناقة فيه ولا جمل لأمرين، هذا الحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا فهو حديث ضعيف جدا. والأمر الثاني، طيب إذا كان يقول يعني حتى من الصحابة أنه يقول أصحابك النجوم بأيهم اهتديت أو أخذت اهتديت، هذا حديث ضعيف جدا ما يصحب حال الأحوال. بأيهم اهتديت وهذا حديث لا يصحب حال الأحوال، يعني هذا حديث صحيح حتى روح الإمكان في احتمالية الصدور عن النبي الأمين غير موجودة، لأن فعل الصحابة يخالف ذلك واقعا. فعل الصحابة يخالف ذلك واقعا، اختلف الصحابة واشتد الخلاف بينهم، وكان بينهما الترجيح، يعني كان بينهما الشدة. يعني أقرب الأمثلة لذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال بأن المرأة الحائض أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. زيد بن ثابت كان يقول تبقى حتى تطهر فتطوف، فقال له ابن عباس ارجع لأم سلم، ارجع لصفية. ولو كان الأمر على أنه كل واحد اجتهد في قول فأخذ به، يعني كل إنسان يخير بين القولين فيختار ما شاء، ما كان النزاع هذا بينهم، كما حدث أيضا مع أبي هريرة لما دخل على ابن عباس، وابن عباس قال له في المرأة الحامل التي مات عنها زوجها، قال له ابن عباس عدتها أبعد الأجلين. أبو هريرة قال دخل عليه عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال له عدة الوضع، فقال عدتها أبعد الأجلين، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، فبعثوا إلى أم سلمة لتفسر في النزاع، وقالت أم سلمة إن حديث صبيعة الأسلمية أنها ما نشبت إلى أن وضعت بعدما جاءها خبر موت زوجها، فقال لها النبي تحللت بالخطاب. أنا أضرب مثلا فقط في هذا الباب حتى لا يقال بأن هذا الحديث يكون عمدة لهم بأن المقلد يستطيع أن يتخير في الخلاف ويكون له اختيار أيضا في هذه المسألة. والأدلة إلى ذلك كثيرة، على ذلك كثيرة جدا، وهي قاعدة أن المقلد يمنع من التخيير في الخلاف. وطبعا أنا لو قلت يمنع يبقى إذن واجب علي أن أقول له واجب عليك أن تذهب إلى الأعلى، واجب عليك أن تسأل الأعلم. وقلت إن تنازع العلم مع الورع، العلم يقدم على الورع. طبعا ده مش معناها أن أنت تذهب إلى مفتي فاسق فاجر، هو كيف سيكون مفتي وفاسق وفاجر بيعلم فسقه؟ الكلام على أنه إذا استوي في التقوى والورع فإن الأعلم يقدم. طب إذا تقدم رجل في الورع وهما من الطاعة والتقى بمكان، لكن رجل لازم الورع جدا ورجل عنده أعلم من ذلك، من يقدم؟ الأعلم يقدم. وهذا قول من تميه وغير من تميه، هذا سيأتي إن شاء الله في بيان هذا. الأعلم يقدم، وذلك من تميه قال في الفتوى تأخذ بقول المفتي لا بفعله، لأنه بفعله قد يعتريه ما يعتريه، غلبته شهوته وخالف ما يعلم، عصى ربه، أو أنه اجتهد معين في داخله، لكن عندما يوقع ربه ما يستطيع يعلم أن النار لما سيوقع لن يتكلم إلا بما يعلم الحق، إلا بقى منافق باع دينه، وهذا له قرائن أخرى ليس بعالم، هذا ما يكونش عالم. مفهوم هذا الكلام؟ عندنا أدلة كثيرة في هذا الباب، أن كل واحد من المفتيين متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحبا دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، وقد مر ما في اتباع الهوى. وإحنا يعني هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا، ولكن أيضا نبين بعض الأدلة التي تعضد بأن المقلد لا يجوز له الاختيار في هذا الباب، لا يجوز له الاختيار بحال من الأحوال في هذه المسألة لأمور. الأمر الأول أن اختياره سيكون عن اتباع الهوى، الأمر الأول أن اختياره سيكون عن اتباع هوى، وإذا كان الاختيار عن اتباع الهوى فاعلم أنه سيفسد أكثر مما يصلح، وأنه سيتبع هواه، ويكون التشهي هو الحاكم عليه، والمسألة لن تخضع للدين للديانة يعني. يبقى الأمر الأول في هذا الباب هو أننا لو قلنا للمقلد أنك تتخير لن يتخير إلا تشهيا، والتشهي في الشريعة ممنوع، التشهي في الشريعة ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قال أيضا الله تعالى: فرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالمأخذ الأول في هذا الباب هو أنه لو قلنا بأنه مخير بين الاختلاف أو مخير في الخلاف، فإننا نقول أنه سيتبع هواه، فهذا فتح باب وفتح ذريعة إلى أن يتبع هواه في الاختيار، وهذه مضادة للشرع، هذه مضادة للشرع. الأمر الثاني في هذا الباب هو أنه لن يبقى حق في هذه الشريعة، بمعنى أننا أقول له بأنه لك الخيار بين قول هؤلاء وهؤلاء أو قول هذا العالم وقول هذا العالم، لن يكون الأمر على تحقيق قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنه في قولنا اسألوا أهل الذكر لا حول ولا قوة بالله، نسأل الله جل وعلا أن يسكن أباك فسيح الجنات، وأن يغمره بوافر رحمته، وأن يعظم لكم الأجر المسوبة، اصبر واحتسب إن الله من يرجعون، لله ما أخذ لا ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، لو استطعت أن أتيك سأتيك يا حويني. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه أن يسكنه فسيح الجنات، اللهم أمين يا رب العالمين. الأمر الثالث أنه إذا قلنا بتخير المقلد في الخلاف بين العلماء، فإننا سنبطل ما ردنا إليه الله جل وعلا في قوله: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، وقول الله تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا كما قلت فتح باب أو فتح مجال لعدم تعظيم الشرع، فهي ذريعة أيضا لعدم تعظيم الشرع، وهذا إن أدى سيؤدي إلى إسقاط التكاليف بعد ذلك، لأنه سيؤدي بذاته إلى تتبع الرخص، وتتبع الرخص ممنوع كما سيأتي، الذي يؤدي إلى إسقاط التكاليف بعد ذلك. وإن قال البعض بهذا الباب هو منسوب لبعض العلماء الأولى عدم ذكره، أنه قال بأن المقلد مخير بأن هذا كلام هو اعتذر له في هذا الباب، لكن أن كلامه شاذ مطروح فلا يعني فالأفضل عدم ذكره. إذن عندنا أدلة خمسة تدل على منع المقلد من التخيير في مسألة الخلاف. أنا تكلمت مع مدرس كان يطلب مع العلم، وطلب مع بعض الطلبة الذين طلبوا معنا العلم، وكان ينافح جدا على مسألة أي مسألة عين أسأل فيها أي حد، فأي أحد يجيب بإجابة أخذ بها، لأنني أعمل بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غفل هذا المسكين عن قول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقول النبي وقول الله جل في علاه: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. وأيضا في قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، ما علم أنه في عدم تعاطي الضلال. طب هو يقول وإن تطيعوه تهتدوا، المسألة خلافية، قلنا نعم، لكنها مع الاختلاف الفهوم والاجتهادات نحن أصلا نعلم أننا لابد أن نسدد ونقارب فنصل إلى الأقرب إلى مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة عظيمة جدا، وهي مسألة السائل ليس له أن يتشهى. رأيت برنامجا في التلفاز كان رجل أردني جالس بيتكلم عن الحج، يقول ولنا في الخلاف مندوحة، وهذا ولذلك أثارني هذا الرجل فقلت لابد أن أعمل يعني بحثا كاملا عن هذه أو أتكلم في هذه النقطة، لا أتركها هكذا يضلل الناس. يقول يعني أنا لو أخذته بقول الأحناف في مسألة طواف الوداع أنه سنة من السنن، وأنا مشيت وسألت بعدما سافرت سألت بعض العلماء على ذلك فقال لي هو سنة لا عليك، إذا إذن أخذ أنا بهذا القول بدل ما أخذ بمن يقول لي عليك دم، وأن أنني لو كنت رميت قبل ذلك أو ما رميت وأدخل في وعكات، خلينا نأخذ بهذا القول هو تيسير من الله علينا في هذا الباب. وأيضا هذا هو يعني شوف هو هنا التشهي يفعل ذلك، ولن يستقيم للمكلف أي تكاليف بحال من الأحوال، لأنه لو قلنا هو مخير سيأخذ بقول الحنفية حين النكاح، النكاح المرأة السيبة غير ولي تنكح غير ولي يأخذها، أقول لك وهو أهل الذكر قالوا بذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي أيضا في مسائل المعاملات، مسائل المعاملات المالكية وقفوا عند القبض، قالوا اشتراط القبض للبيع هذا في الطعام فقط، في غيره لا يشترط. يعني اشترى سيارة ويبيعها قبل أن يقبضها وينقلها ويستلمها له ذلك، المالكية يقولون بهذا، هذا طبعا خطأ بين ضعف في مذهبهم لأنهم خالفوا الحديث، قال إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. هم يقولون خلاف القبض، أي خلاف القبض ابن عباس وراوي الحديث والقاعدة الحديثية والأصولية، الراوي أعلم بما روى، لن يستقيم تكليف أبدا لأحد يتشهى. ورد عن شذوذ بعض أقوال الحنفية أن المستأجرة كالأمة، يعني لو واحد بقى صاحب شركة ويأخذ بهذا القول خلاص هو في نعيم تام، كل امرأة أجيرة عنده سكرتيرة مديرة محاسبة كلها تنزل منزلة الإمام، أقول لك قول عالم سأخذ به. الآن ابن تيمية يفعلون ذلك حتى في واقعنا المعاصر، الآن أصحاب الفتوى يعني مثلا ابن تيمية بعدما سبوه مسبة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا والانتقاص من قدره، وهذه مسألة عظيمة جدا، الآن ابن تيمية هو أعلم أهل الأرض في مسألة الطلاق. ليش؟ أنه لا يوقع الطلاق في الحيض ولا يوقع الطلاق الثلاثة، لأنه لابد أن يقول بين الطلقة والطلقة مرور العدة، خلاص صار ابن تيمية الآن من أملح العلماء الذين يتكلمون في هذه المسائل، وهو أعلم الأمة، وهو تشهيا في هذا الباب. فلو فتحنا المجال للمقلد في هذا الباب يكون تشهيا يصل إلى إيش؟ إلى الترخص، يتتبع بعد ذلك الزلات العلماء ويقول قول العالم علق، وذلك عندنا العام يقولون علق في رقبة عالم ويصبح إيش؟ ويصبح سالم، يقولون بذلك. فإذا التشهي سيؤدي إلى المسألة التي تكلمنا عنها، وهي مسألة الترخيص، أنه يتتبع رخص العلماء، يتتبع رخص العلماء، وبهذا يكون الأمر إلى إسقاط التكاليف بعدها. شوف الأخت الفاضلة قالت لي طب اختلاف الأمة رحمة في إيه بقى؟ هذا سيأتي، هل اختلاف الأمة رحمة ولا اختلاف الأمة عذاب؟ سنبين، لأنه أنا يعني لما أقول اختلاف الأمة رحمة يعني معنى كده يجمع الأمة عذاب؟ لا عذاب يا شيخنا، عذاب اختلاف الأمة اختلاف الأمة والله اختلاف الأمة في الفروع قد أذهب بعقول الناس، لكن له ضابط حتى نجعله رحمة، نبين ذلك إن شاء الله الآن. فهنا يجعلني لزاما ينقلني إلى المبحث المهم جدا، وهي بدعة عد الخلاف في المسائل من جملة حجج الإباحة، وده الحاصل في الواقع الذي نعيشه. الإخوة الأفاضل أصحاب العمق في المذهبية، ولذلك أنا قلت الغلو في المذهبية مذموم وضلال مبين، سيؤدي إلى هدم السنة وهدم التوحيد، وطرح المذهبية كلية ليس له أسس علمية، يعني لن يتربع على أساس علمي صحيح، سينطلق انطلاقا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، فيأتينا بشذوذات المذاهب، وهو أي شيء فيه غلو أو جفو ما تجد فيه إلا إيش؟ إلا الدمار. لابد من عقلية نظر فيها عمق علم، تعرف ما معنى الوسطية التي يكون فيها الباب الذي يكون فيه سعادة لجميع البشرية، لجميع البشرية، فتكون المسألة بوسطية لها عمق علم في هذا الباب، لها عمق علم، هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة. إذن هذه المسألة مسألة أن الخلاف من جملة الحجج للإباحة، يعني يقول له يباح له لأن المسألة خلافية. أضرب مثلا وبعدين أدخل في عمق المسألة بعد الأذان، وهو الغناء والموسيقى فيها خلاف، أنا أخر بالخلاف، فيها خلاف، أنا لست ممن يحمل الناس على أحادية المذهب، لكني أيضا لست ممن يقول اطرح الخلاف وسيبه يختار في راجح ومرجوح، الخلاف واقع، واقع الخلاف بين العلماء. فهنا يأتي القائل يقول ما دامت المسألة على الخلاف إذن فهي مباح، هذا ضلال آخر وبدعة أخرى ستهدم الدين، نتكلم فيها إن شاء الله بعد انتهاء من الأذان رضي الله عنكم جميعا. ما زلنا مع هذه المسألة رضي الله عنكم، المسألة المهمة مسألة الخلاف في المسائل، هل هي من جملة الحجج على الإباحة أم لا؟ أريد أن نفرق بين مسألة وأخرى حتى لا يخترط الأمر عند الإخوة الأفاضل، وهو دائما تسمع فصوليا أن مسائل الاختلاف لا إنكار فيها، وهذا نتبناه، والصحيح أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها، هذه لا تستلزم أن تكون حجة للإباحة، معنى عدم الإنكار معناها عدم التعنيف في المخالفة بل فيها المناصحة. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. فهناك أدلة كثيرة تمنع أن يكون مسألة الخلاف حجة على الإباحة، ولذلك احنا نرى كما قلنا عمق المذهبية يقولون بأن المسألة يتكئون عليها جدا، أن الخلاف في المسألة وما دام المسألة خلافية فيباح للمرء أن يأخذ بما شاء، وهذا أيضا يكون فيه التشهي الذي تكلمنا عنه. هذه المسألة خطأ من وجوه كبيرة جدا أو كثيرة جدا، منها أولا إذا كنا المسألة حقا وقع فيها الخلاف، لكن سيأوي الأمر إلى أن هذا الخلاف الحق فيه واحد غير متعدد، والأدلة على ذلك الكثيرة، من أهمها في الكتاب قول الله جل وعلا وماذا بعد الحق إلا الضلال، إذن جعل حقا وجعل ضلالا. أيضا قول النبي فصل لنا في الخطاب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصيبا وجعل إيش وجعل مخطئا، يبقى لا يمكن أن يقال بأن الحق متعدد، فالمصيب أصاب الحق والذي اجتهد فأخطأ أخطأ الحق، وله أجر في صدق اجتهاده لله جل وعلا، وإن أخطأ فيه لكن له صدق النية أنه كان يريد يصل إلى الحق. فإذا هذه المسألة راجعة إلى أن الحق متعدد أم واحد، الإجابة الحق واحد، إذا مسائل الخلاف ليست على الإباحة، يعني ليست حجة في أن يباح للمرء أن يشتهي بأي القولين يأخذ، لأن الحق عند الله واحد غير متعدد. سيجعلونه من خلاف التنوع كده باشا، وخلاف التنوع نحن سيأتيك الآن، سيأتي، مش قلت لك أنت بتسبق بخطوة تجعلني أقف وأقول لك من تعد شيئا قبل أواني يعوقب الحرمان، ما رأيك؟ ما رأيك؟ لا أنا بقول إن هم كده بيجعلون من خلاف التنوع. نعم. على خلاف التنوع. نعم. هم شوف أنا سأقول لك خلاف التنوع قد يكون يعني اختلاف التضاد قريب من اختلاف التنوع، اختلاف التضاد القريب المحتمل الذي له الدليل يقترب من اختلاف التنوع. سنبين في معنى اختلاف أمتي رحمة أم لا، لأن عمر بن عبد العزيز نفسه قال اختلاف الصحابة رحمة. فاهمني؟ وايش اللي بيتعب الناس بقى في هذا الباب؟ طب يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتنكروا على ايه؟ ده عمر بن عزيز قال ذلك. اقول المشكله في طلبه العلم، اعتذر عن القول الجريء الذي ساقوله لكن هو الحقيقه، عيونهم عوراء. طلبه العلم المشكله عندهم عيونهم عوراء، لا يستطيعون النظر بعينين جميلتين فتتسع فتشتمل الادله فتعرف المخرج والمدخل وتعرف ايضا الحمل على كل، والعيون العوراء ما يمكن أن ترى إلا جانبا واحدا، وكلما رأى المرء جانبا فركز عليه وغفل الآخر لابد أن يكون هناك نقص وتقصير لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة. فنقول يعني الحق هنا واحد وليس متعددا، الحق واحد وليس متعددا. وأيضا القول بأن مسألة الخلاف حجة على الإباحة، إذن لا يمكن أن نقف على شيء ممنوع بحال. توافقون معي أم تخالفون؟ إذا قلنا بأن الخلاف حجة للإباحة، إذن لن نجد أمرا ممنوعا في الشرع بحال من الأحوال. بل قد اختلف في وجود الله يا شيخ. أنا استغفر الله، استغفر الله. أنا لكني أقصد أنني لو قلت إذا كان الخلاف حجة على الإباحة، إذن لن نجد ممنوعا بحال من الأحوال، إذن أسقطنا التكاليف. نعم هذا هو. أيضا أنا أقصد كلامي وضع لأن الخلاف وليس كل خلاف جاء معتبر. لا هو هذا، سنتكلم بعد الخلاف المعتبر وكيف أيضا النظر إليه، لأن حتى الخلاف المعتبر ليس حجة للإباحة، حتى الاختلاف المعتبر ليس حجة للإباحة. فلذا نحن نقول الحق بأن الخلاف ليس حجة للإباحة بحال من الأحوال، بل في الخلاف لابد أن يبحث المرء فيه إلى فصل النزاع، والخلاف الذي يقع لابد فيه من الترجيح، يصل المرء إلى الراجح والمرجوح، وهذا ظاهر جدا في فعل الصحابة. لو كان الخلاف يعد أو يؤدي إلى الإباحة ما تنزع الصحابة بحق، ما تنزع الصحابة بحال من الأحوال في المسائل التي حدث بينهم النزاع والشدة والحدة في النزاع. قال رأيت كيف الشدة التي كانت بين علي بن أبي طالب وابن عباس في المتعة، وهو يقول له إنك رجل تائه، إن النبي حرم المتعة يوم خيبر، إنك رجل تائه. أبو بكر يشتد على عمر الخطاب يقول والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا وعقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتم عليه. عمر يقول ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أن هذا هو الحق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا الحق واحد وأنه لابد من البحث عنه. فلا يمكن أن يقال بأن المسائل الخلافية هي حجة على الإباحة. لما أنا أقول مسألة النكاح بغير ولي مختلف فيه، والخلاف يؤدي إلى إباحة أن تنكح المرأة نفسها، هو يقول إلى ذلك. وأبو هريرة يقول كنا جميع الصحابة كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. فين الإباحة هنا؟ أين الإباحة هنا في هذا الباب؟ وحديث مسلم وهو نفسها. نعم والمرأة تزوج نفسها حديث الموقوف، أم تقصد غيره؟ لا أقصد والزانية هي التي تزوج نفسها، هذا موقوف على أبي هريرة ليس مرفوعا. نعم جميل. نعم وأجل أدنى عندنا، إحنا عندنا أدلة بحر في هذا الباب، إحنا عندنا أدلة بحر في هذا الباب، لكن أقصد نبين المسألة، نبين هذه المسألة في هذا في هذا في هذا الباب، على أنه الخلاف الذي وقع حتى بين الصحابة ما كان حجة للإباحة، ما كان حجة للإباحة بحال من الأحوال. شيخنا لو أن امرأة تزوجت على مذهب من يقول أن الولي ليس شرطا للنكاح، قلنا هذه فرضية من الفرضيات التي نتكلم عنها في هذا الباب، على المقلد الذي عين الإمام الذي يقلده فقلده برئت صحته. لكن عندما تأتيني أنا أقول لك النكاح باطل، والقاضي إذا قضى به الجمهور يقولون إذن يعمل بالنكاح، لكن القاضي أبو يعلى وابن خزيمة وغيرهم من الشافعية ومن الحنابلة قالوا بل النكاح باطل في الحالتين لأنه خالف نصا، وقضاء القاضي إذا خالف النص فهو مطروح. طب شيخنا الدولة الإسلامية حكمت بالمذهب الحنفي مئات القرون، عشرات القرون. نعم أو قصدي يعني نقول ألف القرون، ألف سنة حكم بالمذهب الحنفي، القضاة كانوا أحناف ما فيها شيء. يعني ولو كل ذلك باطل، يعني لو قضى القاضي بأن نكاح المرأة لنفسها على قول أبي حنيفة أن النكاح صحيح لابد من من من نقضه، مع أن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، دي قاعدة عامة، إلا إذا خالفت النصوص. نعم إلا إذا خالفت النص، والنص موجود أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا نص الشرع. أنا مش بتكلم على تأصيل مسألة، أنا على أنه مع حضرتك في القول، إنه كلام لو القاضي أفتى بهذا أو المجتهد أفتى المقلد بهذا. ما أنا قلت لك الفتوى خطأ عندما يعتينا، أقول الفتوى خطأ والنكاح باطل. انا جبت لك اعلى السقف انت مش منتبه. انا اتيت لك باعلى السقف، اعلى السقف ان قاضي يحكم بصحه النكاح. نعم انت تعرف ان قضاء القاضي لابد من النهي الاخذ به. شوف هناك قاعده تقول ولي الامر يرفع الخلاف، انت فاهمني؟ وولي الامر يرفع الخلاف قاعده ندين الله بها بشرط وقيد، ليس على الاطلاق. ليس كل خلاف يرفعه ولي الامر. الخلاف الذي به محضيه الاجتهاد يرفعه ولي الامر، اختياره يرفع الخلاف. فهمتني؟ مساله نازله ليس فيها نصوص واجتهد فيها العلماء، ولي الامر ان كان اهل علم يرفع الخلاف، اذا اختار مذهبا من المذهبين يرفع الخلاف. فهمني؟ الا في حاله، وده مش على الاطلاق طبعا، الا اذا كان ما اختاره ولي الامر مخالف للنصوص، يبقى يطرح قول ولي الامر هنا، لان الله جعل طاعته تابعه ليست مستقله كطاعه النبي. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما قال واطيعوا للامر، لكن قال ايش؟ وولي الامر منكم. فلذلك جعل طاعتهم تابعه لطاعه الله ولرسوله. ولذلك لما امر ابو بكر واستخلف قام فخطب الناس فقال ايها الناس استخلفت عليكم ولست بخيركم، ثم قال كلمة تكتب بماء العين والذهب والروح والقلب وكل ما تراه غاليا، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإذا لا يمكن أن يقال بأن المسألة الخلاف في المسألة يكون حجة في الإباحة، هذا باطل ليس بصحيح، بل الخلاف في المسألة يؤدي إلى أنه لا بد من راجح ومرجوح. لكن من قلد إماما وأخذ بفتواه وعمل بها برئت صحته في هذا الباب. فإذا رفع الأمر إلى من يعلم ووجد النص المخالف قال تبطل، لأن النص يخالف ذلك. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم البحث في مسألة أخطر منها، إذا قلنا بمسألة الخلاف ليس حجة بالإباحة، التذرع بالاختلاف للتوسع في الأقوال. هنا هي مسألة الخلاف، اختلاف رحمة، هي مسألة اللي سألت عنها الأخت هنا، هل اختلاف رحمة؟ اختلاف الأمة رحمة أم لا؟ التوسع في ذلك. طبعا اختلاف الأمة رحمة، لا، من قال لك اختلاف الأمة ليس برحمة أخطأ، ومن قال لك اختلاف الأمة رحمة أخطأ. والصحيح اختلاف الأمة رحمة واختلاف الأمة عذاب. إذن نقول إذن لابد أن ننظر في الأدلة بعينين جميلتين لنعلم مواطن الرحمة ومواطن العذاب. لأننا لو قلنا اختلاف الأمة رحمة طب إجماعهم عذاب، المفهوم هنا غير مراد. لكن ورد عن عمر بن عبد العزيز وعن غيره اختلاف الصحابة رحمة. مسألة خطيرة جدا جدا جدا، وهي مسألة هل كل اختلاف أمتي رحمة أم لا. يعني لابد أن نعلم أن الاختلاف مادة تنازع، الاختلاف مادة تنازع، وهو مخالف للتأصيل العام في مقصد عيون مقاصد الشريعة. وعيون مقاصد الشريعة عدم التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. قال تطوعا ولا تختلفا، كونوا عباد الله إخوانا. فعيون مقاصد الشريعة على الائتلاف لا الاختلاف، والاختلاف مادة التنازع، فكيف يكون رحمة؟ أقول الاختلاف الذي لا يفسد بالود قضية هو مادة رحمة وليس عذاب. وأي هذا الاختلاف؟ وطبعا تعلمون كلام الشافعي لمن؟ ليزيد بن يونس بن يزيد الأيلي أعتقد أو لغيره، عندما قال له يعني أليس لنا يعني ما أليس أليس أليس أليس لنا وإن وقع الخلاف في مسألة أنه لا يفسد بالود قضية؟ قال ما رأيت أعقل من الإمام الشافعي. أنا أقول الاختلاف يؤدي إلى التنازع، والتنازع إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحرقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. إذن وجب علينا هنا في النظر إلى الاختلاف بعينين، بعين الرحمة وعين العذاب، يعني بعينين جميلتين حتى نضع الشيء في موضعه، وهذه هي الحكمة. الاختلاف العقدي ليس رحمة، أو هذه المسألة وقفنا عندها الآن. الاختلاف العقدي لا يمكن أن يكون رحمة بحال من الأحوال. لا يأتيني رجل يقول لي بأن الله جسم له أشبار معينة بطول وعرضه كما قال الرافضة أخبث خلق الله، هذا كفر مبين، كفر مستقل. أو يغالي في الإثبات ويقول يد الله، يد الله أصابع وأنامل ثبتت له فيد الله كيد زيد، كفر مبين، كفر مستقيم. فاختلاف العقد لا يمكن أن يكون رحمة بحال من الأحوال. فالقاعدة العامة من شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال نعيم بن حماد. أو خلينا نتكلم بقى بحق، نفي الصفات عن الله جل وعلا أيضا ليست رحمة بحال من الأحوال. الخلاف بينه وبين الجهمية والمعتزلة ليس فيه رحمة بحال من الأحوال بل عذاب. الجهمية تقول لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة، لا عليم ولا علم. المعتزلة المتأخرون منهم يقولون عليم بلا علم، كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، وينفون الصفات، فرغوا الأسماء من مضمونها، وهذه بدعة مميتة كفرية. فهذا الاختلاف عذاب وليس رحمة. الأمر الذي سيزعج كثير منكم عندما يسمعني الآن ويزعج كثير ممن يريدون قتلي هو أن اختلافنا مع الأشاعرة ليس رحمة، عذاب. عذاب الأشاعرة أهل بدعة في هذا الباب، لكن هم أعينهم بدعة. هل ابن حجر مبتدع؟ يقطع لساني لو تجرأت على ذلك. هل النووي مبتدع؟ أنا مخبول إن قلت ذلك. طيب خلينا في الأوائل، هل هل هل هل البيهقي مبتدع؟ هل الجويني؟ هل هل هل الغزالي؟ الحليمي؟ الخطابي؟ أنا أقول هؤلاء عمد من أهل السنة والجماعة، لكن عندهم لوثة أشعري، خطأ يغمر في بحر الحسنات بإذن الله تعالى. لكن لا يمكن أن يستساغ خلافهم مع أهل السنة والجماعة ليقال بأن النووي ابن حجر، بأن الخطابي، بأن البيهقي، بأن الجويني، ثم تقول لي بعد هؤلاء بقى الفحول كيف يكون خلافا وكيف لا، هم ليس حجة يا أخي. الحق لا يعرف برجال يا بابا، الحق يعرف بالعلم. اعرف الحق تعرف أهله. هم أخطأوا، أناس من العلماء النبلاء من عمد أهل السنة والجماعة من أساطين العلماء، لكنهم أخطأوا، تغمر في بحر حسناتهم، هذا بينهم وبين ربهم جل في علاه، لكننا لا نسقط على خطائهم. تأويل الصفات بدعة مشينا. لما تيجي الله تعالى يقول يا الله فوق أيديهم مما عملت أيدينا، أنت تقول لي أنعامنا أو نعمتنا أو تقول قدرتنا في هذا الباب، أنت أولت، أنت أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم رسول الله؟ أنت أعلم أم الصحابة الكرام؟ الإجابة في الثلاثة الله أعلم، حفظكم ربي، الله أعلم، الله أعلم، رسوله أعلم، الصحابة أعلم. إذن ما بكم، ما بكم، ما عندكم؟ تدعون أنكم أعلم من هؤلاء وتدعون أنكم أعلم وهم أسلم؟ هذا غباء وسفة. أين علمكم؟ من أين علمكم؟ العلم أصلا منبع العلم هو إيش؟ أجيبوني أنتم أهل الزوم الدكاترة، ما هو منبع العلم أصالة؟ كتاب الله وسنة رسوله رضي الله عنك ولا فض فوك، أسعدتني أسعدك الله بما قلت. إذن العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويل. ما العلم نصبك لخلاف سفهتم إن رسوله بين قول فقيه. العلم قال الله، قال رسوله، حدثنا أنبأنا وإلا فهلاوس الشيطان. العلم أخبارنا أنبأنا وإلا فخل وبقر كما قال علماؤنا. الآن نريد منكم يا من قلتم بأن المحبة إرادة الثواب، يا من قلتم النزول نزول الرحمة أو نزول الملك، أو قلتم أن اليد هي القدرة والنعمة، وإتونا بالدليل من كتاب والسنة. معكم أقول الآن دونكم خرط القتال، معكم إلى ممات الدنيا مش ممات الناس، إلى قيام الساعة. إتونا بدليل واحد من كتاب والسنة، ثم يخرج خارج ويقول والخلاف بيننا وبينهم كالخلاف الفقهي في الفروع، هذا جهل مركب. هذا ما يجوز أن يقال لواحد قد برز في العلم أو حفظه. فرق بين حافظ وعالم، قد يحفظ ويسرد الكتب التسعة نصا، نقول له أنت مع الكتب التسعة في نفس الرف، تحترم لأنك تحمل كلام النبي، لكن الآن الآيباد ضرب منه هياتي بالكتب التسعة، فضبط ضبط كتاب وضبط إيش وضبط وضبط ضبط ضبط صدر وضبط كتاب. نحن نريد العلم، أين العلم؟ ولذلك قال فقيه في الدين وعلمه التأويل. هذا ما يصح أن يكون علما بحال من الأحوال يقول أن هذا الخلاف خلاف فقهي. هذا رجل لم يرح رائحة العقيدة الصافية، عقيدة النبي النقية، هذا كلام باطل. شيخنا تفضل. شيخنا يعني حصل على هذا الزوم نفسه في درس، يعني فسر الرضا بإرادة الثواب، وأنا يعني علقت على هذا وقلت الرضا تأويله بإرادة الثواب هذا على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. الله أكبر، الله أكبر. قيل أن هذا هو رأي، هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وهذا هو عين ما أنت الآن بصدد، فأن هذه المسألة العقدية يعني ليس خلاف فيها خلاف تنوع ما ليس فيها خلاف وربي ليس فيها خلاف تنوع بحال من الأحوال. وبعدين أنا أقول لحضرتك شيء، لما نقول الرضا إرادة الثواب هذا لازم الصفة صح ولا لا؟ وأنا أقول له الآن إذا أنت فسرت الصفة بلازمها وأنا معك، أنا أقول بلازمها لكن أنت ضيعت أصلها، كيف تضيع أصلها؟ طيب أنا يعني الحق أن هذا الخلاف مميت جدا، لأنه بعيد عن الشرب الأول. الآن النبي ماذا قال في تفرقة الأمة؟ قالوا تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال على من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أنا أقول هل من الصحابة دلنا فصلت نزاع مع أخ تكلم معي مثل هذا مقال فضيلة الشيخ الآن، قلت له خلاص أنا سأتنزل معك، مسألة التنزل مع الخاص مسألة حوارية جاذبة عشان نصل للحقيقة، أتنزل معك وأن هذا كلام حق. من قال به من الصحابة؟ وقف. قلت له طب أنا سأدعي لا أحد من الصحابة قال بذلك، وأنا أجزم لك بذلك وعندي الأدلة على أن الصحابة ما أحد قال بذلك. من قال بذلك من التابعين؟ قال لا أعرف. قلت له الأئمة الأربعة من قال بهم؟ الأئمة الأربعة بالذات، دعك من تلاميذ الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة من قال بذلك؟ قال لا أحد. قلت له إذن هذا قول بدعي، هذا قول لم يعرف إلا في القرن الرابع آخر القرن الرابع. فالحاصل أنت الآن النبي يقول بالتصريح وبالتنصيص من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وهنا الطرح اليسير الذي يقال لهم أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أعلم أم رسول الله؟ أأنت أعلم أم صحابة رسول الله؟ أما أن تقول أن هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، هذا الذي يريدونه منا، أن نعترف أنه خلاف وخلاف كخلاف الفروع، والاعتقاد لا اختلاف فيها بحال من الأحوال. وتفسير النزول بنزول الأمر بالتقدير والأصل عدم التقدير، وأيضا تفسير الضحك. أنت شوف انظر إلى الذهول الذي يصيبهم. أبو رزين قال للنبي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. قال فقال له ما الذي يضحك الرب؟ انظر بقى هنا في إمعان النظر، أول حاجة عقيدة، وبعد العقيدة نظر للثمرة، وبعد ذلك يبحث عن السبب الذي يصل به إلى أن يضحك ربه جل في علاه. قال أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. فقال له لن نعدم من رب يضحك خيرا. أنا أتيك الآن لمسألة التقريب، لأننا في هناك مسألة لابد أن تفهمها، مسألة الاشتراك الكلي لإظهار المعنى، لأن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى، لكن يكون قاعدة كبرى كلية في الاشتراك الكلي ليظهر المعنى، وعند الإضافة يظهر التمييز. لما تضيف إلى يد الله فوق أيديهم وتقول يد زيد، إذا أضفت اليد لله حصل التمايز هنا بقى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الله يضحك والعبد يضحك، وأضحك وأبكى، لكن ضحك الله بما يليق بجلاله وكماله وعظمته، وضحك العبد يليق بنقصه وعجزه. هذا الأصل الأصيل في التفريق بين الصفتين. نحن نقول نحن لا نشبه ونثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وإذا نفينا لإثبات كمان الضد للتنزيل. فلذلك أنا نقول الآن الضحك لنفهم المعنى الصحيح، إذا ضحك زيد لعمرو جاء يعني اتصلوا بي، كان رجل في ضائقة، سامحوني على القصة لأن القصة ستبين لكم ما أريد. يعني عمرو في ضائقة فاتصل بأكثر من صديق ليقف معه، فقال له اسمعني أنت يا عمرو إن ذهبت إلى زيد ستجد الخير، لو طلبت منه القرض، الرجل هذا رجل خير يرى نعم المال الصالح للرجل الصالح، فإنه لن يردك. وقالوا إحنا أعطيناه خبر بأنك ستأتي إليه. فعمر سيذهب لزيد الآن، عمر في ضائقة وذهب إلى زيد، وأول ما ذهب إلى زيد قبل أن يدخل إلى بيت زيد وجد زيد يستقبله على الباب، يعني يقول حي هلا وأهلا وسهلا والمدح فيه وقابله بالبشاشة وبالضحك. ما الذي سيضمره عمر في قلبه؟ أجبوني. هو جاء ليقترض وعلم أن, أن, أن, أن زيد عنده خبر بأن عمرو سيأتي ليقترض، فقبله بالحفاوة هذه. ما الذي سيضمره عمرو في قلبه قبل أن يطرح مسألة القرض؟ الاستبشار بالخير. الله يرضى عنكم. هو هذا ممتاز. يبقى معنى ذلك أنا أقول ما دام قد ضحك فإنه سيحسن، سيعطي، سيصيب. هذا هو. فهمت؟ الآن أنا أقول ما دام الله سيضحك لي سيدخلني الجنة، لن يعذبني. وهذا الذي فهمه أبو رزين من النبي الأمين، قال له أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. فقال له أول شيء شوف الاعتقاد وثمرته، قال له إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. الله أكبر. هذا هو. ولذلك إيش بقى فعل؟ كان أذكى منا بكثير، قال له وما الذي يضحك الرب؟ لا ائتيني بقى بالسبب الذي إذا اتخذته ضحك الله لي، فإن ضحك لي فأنا ضمنت أننا من أهل الجنة. فقال له أن تخلع اللأمة وأن تقبل ولا تدبر. فخلع اللأمة الدرع وأقبل ليضحك ربه بأنه تفانى، تفانى في نصرته ونصرة ونصرة رايته. فيضحك الله له، فسيقابل الله جل وعلا يتبشبش له، يضحك له. إذا يريد ثوابه. يبقى نحن أسعد الناس، أثبتنا الصفة وأثبتنا إيش اللازم. إنما تطرح لي أصل الصفة وتأتيني باللازم وتقول العقول لا تحتمل. طب النبي ليه سكت عنه؟ من تبين أمرين أحلاهما مر، النبي كتم، النبي جهل. هل في شيء ثالث يا إخوتي؟ لا لا لا يوجد شيء ثالث أبدا. ما في. يبقى إما كتم وإما جهل، وأحلاهما مر بالنسبة له. لأن الله جعل قال لا، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن هنا هو بين أمرين، إما أن يتهم النبي، طبعا ده باللازم، ونحن لسنا معتزلة العقيدة عشان نتهم الناس، عشان نحكم على الناس باللازم، لكن سنقول له انتبه، أنت في وعكة شديدة، لازم قولك أن النبي قد كتم الحق لم يبينه. تعرف إيش قال لي لما أنا أوقعته في ذلك؟ قال لي نعم كتمه لأن العقول لا تحتمله. عقول من يا أيها الأبلة؟ عقول الصحابة، عقول الصحابة لا تحتمله، عقول الصحابة اللي الله زكاهم من فوق سبع سماوات، والعربية عندهم سليقة والهمة والتقوى والورع والديانة حين وصفهم في التوراة والإنجيل محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار إلى آخر الآيات. لما قلت ذلك وصرت عليه سكت، قلت وتتهم النبي بالكتمان. هذا هو فالحاصل في هذا، في هذا الباب. هذه مسألة خطيرة جدا في هذه المسألة. فلذلك نقول اختلاف العقيدة ليس رحمة بحال من الأحوال، ليس رحمة بحال من الأحوال. لكن ماذا نفعل؟ نحن عندنا أدب ورفق ورحمة في العرض، ونقول لإخواننا أنتم أقرب الناس إلينا، لكن انتبهوا، أنتم تخالفون سير الصحابة الكرام، تخالفون سير التابعين، تخالفون سير القرن الثالث، وهم القرون التي ثبت باتفاق التزكية من فوق سبع سماوات، لا تزكية بعدها. يعني احنا كل اللي موجودين وحتى المتأخرين ابن حجر العراقي، كل هؤلاء ما في تزكية جاءت من السماء، كلها كتب الله لهم الثناء على لكن تزكية الأئمة الأربعة لأنهم آخر طرف القرن الثالث جاءت من السماء. لأن النبي إيش قال تصريحا وتنصيصا؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والخلاف في الرابع. لذلك وقعت الوعكات كلها في الرابع، التزكية الأصيلة المنصوص عليها في الثلاثة الأول. لذلك قلت العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. فإذا اختلاف العقدي ليس رحمة بحال من الأحوال، لكن فيه الرفق واللين عند العرض. ونحن لا نبدع الإخوة ولا المخالف ولا نكفره، لكن نقول القول قول بدعة، الفعل فعل بدعة، والقائل والفعل ليس بمبتدع حتى تقام عليه حجة وتزال عنه الشبهة، فنراه يسر بعد ذلك لا كرامة. الثاني اختلاف التضاد، اختلاف التنوع. اختلاف التنوع رحمة، اختلاف التنوع رحمة. وطبعا اختلاف التنوع كما قلنا أن المرء إن أتى بأي هيئة من الهيئات فإنه قد أصاب السنة، فهو رحمة عظيمة له، وهو دائر بين الكمال والأكمل فقط. اختلاف الوتر في معاده، في عدد ركعاته، اختلاف الضحى في عدد ركعاتها، أيضا مسألة الاختلاف في الكفارات، هذه كلها اختلاف تنوع. اختلاف التنوع رحمة بأسره رحمة، اختلاف التضاد رحمة وليس برحمة، اختلاف التضاد رحمة وليس برحمة. ننظر بعينين جميلتين، اختلاف التضاد الذي هو في محضية الاجتهاد رحمة، أنه لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد، ولأنه أيضا ليس أحد أن يلزم أحدا بما وصل إليه عقلية أو اجتهادا. فاختلاف التضاد الذي هو في محضية الاجتهاد ما فيش نصوص عليه قوية، فهذا نقول فيه بأنه رحمة. أما اختلاف التضاد الذي فيه مخالفة النصوص فهذا ليس برحمة، لا يمكن أن يقال بأن من خالف النص كان في رحمة. أنا ما ضربتش أمثلة، لو أردتم أضرب أمثلة على ذلك أضرب أمثلة، لكني أردت أن أوضح المسألة لأنها طالت معنا جدا، وأنا بلغت إلى منتهى، لأني سأقف معها على مسألة تتبع رخص العلماء، وهذا مبحث آخر أيضا سيأتي، لأن به الزندقة، وفي العصر الواقع المعاصر الذي نعيشه الآن أن كثير من يروج لهذه المسألة، وهي مسألة تتبع رخص العلماء. والذهبي طبعا نص على أن ابن المسيب وغير المسيب قال بأن هذه زندقة، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وأنا قلت يعني سامحوني لو ما أعطيت بعض الأمثلة، لكن يصعب علي أن أمشي من غير أمثلة. اختلاف التضاد الذي هو ليس برحمة كنكاح المتعة، نكاح المتعة اختلاف تضاد، وهذا ليس برحمة. لما يخرج علينا الكوبيسي هذا والعراقي ويقول بأن هذا اختلاف وعلى المرء أن يأخذ به ويزينه للناس، هذا رجل يوقع الناس في الزنا، لأن المتعة في هذا الزمان زنا، حقا زنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمه قال أبد الأبد، والنص صريح في تحريمه. حتى أصلا التضرع بكلام ابن عباس على مسألة الرخصة كالميتة للمضطر أيضا لا يجوز بحال الأحوال. فإذا هذا الاختلاف التضاد ليس برحمة، بل هو سيوقع الأمة في ويلات. الكلام على مسألة الصرف والربا، يوقفون الربا ويقولون بأن المسألة في الذهب والفضة فقط، ويوقفون مسألة التعدي على التعليل في للشافعية والمالكية في جوهر الثمانية يعني. فنحن نقول أيضا الخلاف هذا، الخلاف التضاد هذا ليس برحمة عندما يبيح الربا هكذا، ويقول أنه ما في يعني مسألة الجنيه بالاثنين أو الدولار بالدولارين ليس شيئا، لأنه ملوش رصيد ذهبي، طبعا كلام مسألة المعدن في هذا الباب المسألة في الذهب فقط، هذا ليس برحمة. ليش ليس برحمة؟ لأننا لابد أن ألزمه بأنه هذا المال إن لم تعده مالا فلا زكاة فيه، يبقى من يمتلك ملايين الدولارات ليس عليه زكاة، كما قلت بأنه ليس بربا لأنه على مسألة الرصيد، نقول لك إذا ليس عليه زكاة، ولا يلتزم بذلك، لا يستطيع أن يلتزم بذلك، مع أن المسألة واحدة، المشرب واحد، فليس برحمة بحال من الأحوال. أيضا مسألة الطلاق في الحيض، يعني قد عدها بعض العلماء أنه ليس برحمة لأن النصوص ظاهرة، لكن أنا أعدها رحمة صراحة، لأن النصوص وإن كانت ظاهرة لكن ظهورها لم يكتمل، هناك ما يعارضها من بعض الروايات التي تحتمل التأويل، فيدخل في التضاد الذي هو رحمة. وهذا يجرني إلى مبحث أخير، وهو كلام تتبع رخص العلماء، ثم الكلام على مطلب ومباحث أخرى في قواعد أصولية مراعاتها، مسألة مراعاة الخلاف، المالكية عندهم مراعاة الخلاف، هل يعتد به أم لا يعتد به، ثم نتكلم على أصحاب الاختيارات والنماذج التي سنتكلم عنها، مع الكلام على الشروط التي لابد أن تتوفر في صاحب الاختيارات، ثم نتكلم على انفرادات متمثلين في كلام كتاب المحلة. وأنا أدين الله حتى لو حاربتموني الآن، أدين الله أنا لم أرى كتابا في قوة كتاب المحلة لولا طرح القياس. المحلة كتاب من أعظم كتب الإسلام لولا أنه يعني طرح القياس. وأنا أقول لكم أبشركم، هو لم يطرح القياس، أنا وقعت على 21 مسألة أو أكثر قاس فيها ابن حزم، ألجئ للقياس رغم عنه وقاس فيها. عجيب، والله الذي لا إله إلا هو أرغم على ذلك. ما يمكن يكون علم ويطرح النظر بحال من الأحوال، لأن مدارك الأحكام على نص ومعنى، فهو طرح المعنى شيخ رامي. نعم، لو جمعتم يا شيخ هذه المسألة التي قاس فيها ابن حزم، أنا هذا التحقيق لطيف. أي نعم أنا عندي في أجندة جمعتهم بعد ما انتهيت من الكتاب، والكتاب لامع رائع، كتاب لا يمكن أن ترى مثله، وحتى النظر الجدلي عنده قوة بارعة ابن حزم ليس بالهين. وأنا كلما أقرأ ابن حزم يعني أتذكر كلام الذهبي عندما اشتد على ابن العربي، لأن ابن العربي تعلمون أنه مالكي وكان ينافح عن المالكية، لأن سيف ابن حزم كان على المالكية شديد، ولا يمكن أن يقبل ابن حزم أن يفعل ذلك مع مثل المالكية. الإمام مالك هذا هذا هذه نعمة الله على الأمة الإسلامية، شرف الأمة الإسلامية في مثل الإمام مالك والأئمة الأربعة. فالحاصل كنت أتذكر كلام الذهبي وهو يعنف طبعا من العربي، كان بيتكلم عن حزم على أنه همل نكرة، ونزل فيه نزلة السب الشديدة من أجل قوته وسلاطة لسانه على الإمام مالك. لكن حزم الذهبي كان منصفا، قال ابن العربي قال ولا نوافق ما قاله ابن حزم على مالك أو المالكية، لكن أين أنت منه، أين أنت منه حديثا وأصولا وفقها؟ الرجل ليس بالهين، الإمام ابن حزم ليس بالهين، الله حباه يعني قوة ليست بعدها قوة. عامة نقول بأن العلم لابد فيه من الإنصاف، لا الطرح كلية ولا القبول كلية، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فسنبين إن شاء الله في الانفرادات كلام ابن حزم، ونعرض على لكم بعض المسائل التي قاس فيها ابن حزم رضي الله عنه ورضي الله عن علمائنا النبلاء الذين هم طوق نجاتنا. استمحكم عذرا لو أطلت عليكم أو استطلت، فأستغفر الله لو ساء أدبي أو تعديت دون أن أدري أو قصرت مع حضرتكم. أنتم الأمل الآن، لأنه والله أنتم الأمل الآن. فنسأل الله تعالى أن يعضد من قواكم، وأن يثبتكم على الخير، وأن ينفع بكم الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضلوا، وإلا فسأستأذن منكم الآن. جزاكم الله خير يا شيخ، رضي الله عنكم، حفظكم الله جميعا. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. امين امين، جزاكم الله خير، اني احبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعلنا في صلاح وعافية خالصة، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. رضي الله عنكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.